سائل يسأل يقول: أنا مستأجر 30 قيراط أرض زراعية، لكن آلة الري تتبع مالك الأرض، وأنا أدفع حق الري من الجاز والزيت والعمرة، هل يجب علي الزكاة فيها؟ أصيغ سؤال الأخ بصياغة أخرى: تكاليف الزراعة هل تخصم من الناتج ناتج الأرض قبل إخراج الزكاة عليها أم لا تخصم؟ أقول بالله التوفيق، يرى أكثر العلماء أن تكاليف الزراعة لا تخصم، وذلك لأنها تمثلت في تخفيض الزكاة من العشر إلى نصف العشر، فالذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الزكاة العشر إذا كانت تسقى من السماء، أما إذا كانت تسقى بالآلة فنصف العشر، أما سائر تكاليف الزراعة فلا تخصم من الناتج، والله أعلم. إلا أن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما يريان أن تكاليف الزراعة تخصم، ولكن الجمهور ليسوا على ذلك، والله أعلم.